قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب الصلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سأسأله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد بين العدو فصاحبنا له وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا وقامت طائفة معه تصلي وأقبل طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي وجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام ثم سلم وقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الامام البخاري رحمه الله بعدما فرغ من الاذان من كتاب الاذان وما يتبعه من ابواب الجماعه وصفة الصلاة ما يتعلق بذلك ثم أتى بكتاب الجمعة ثم أتى بكتاب الخوف. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله الجمعة والخوف بعد الأذان وما يدفعه من أبواب الصلاة وصلاة الجماعة لأن كل من صلاة الجمعة وصلاة الخوف هي من جملة الخمس المطلوبات التي كتبها الله عز وجل من جملة الصلوات التي وقعت في اليوم والليلة خمس مرات إلا أن الجمعة تتفرغ في كل أسبوع ولذلك قدمها لأنها تأتي في كل أسبوع صلاة الجمعة. وأما الخوف فإنه لا يأتي إلا عند حصول من الصلاة وحصول سببه وهو الخوف الذي يحصل معه مشروعية الصلاة على الكيفيات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاء اسمها في كتاب الله سبحانه وتعالى وبينها المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. في بيان البخاري رحمه الله أورد هذين الكتابين المتعلمين بالجمعة والخوف وقدمهما على ما يتعلق بالعيدين والنسوخ والاستثناء لأن الجمعة والخوف من جملة الفرائض المكتوبة التي هي الخمس اليوم والليلة. وقدم الجمعة لكونها تتكرر في كل أسبوع وأما بعد هذا الخوف لأنه لا يأتي إلا عندما يوجد الصلاة وهو الخوف الذي يكون معه الصلاة التي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخر ما يتعلق بالعيدين ولفسق الخصوف ولفسق لأن هذه ليست من الأمور المتحكمة التي هي متعلقة بأعمال اليوم والليلة، وإنما هي إما سنة مستحبة مؤكدة، وإما الأرض المنقوضة كفايات تحصل عندما خلاها. وصلاة العيدين تأتي مرتين في السنة، وصلاة الكسوف تأتي عندما يوجد الكسوف في الشمس، وصلاة الفسقة عندما يحتاج الناس إلى أن يصلوا هذه الصلاة. ولذلك قدم هذين السببين في أنهما يتعلقان بالصلوات المفروضة في يوم الليلة، فصار هذه الأمور الثلاثة التي هي تبقى أمور فطرة وأمور تحصل لا على سبيل التحكم اللازم في يوم الليلة، وإنما منها ما هو مفروض في الحياة، ومنها ما هو من الأمور المستحبة المؤكدة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يبين إحدى الغيبيات التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه قال رضي الله عنه أنه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وأنهم واجهوا العدو، فصبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم فاقوا السحرين، وكان العدو في غير جهة القبلة، وذلك أن العدو إذا كان في جهة القبلة فهناك كيفية تكون الصلاة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة ففيه كيفيات. جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الكيفية في أحدها، هذه الكيفية التي جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، صفتها كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين صفين، صف يصلون معه وصف في وجه العدو، فصلى بالذين معه ركعة واحدة، ولما رفعوا معه ركعة واحدة وفرغ من السجدتين قاموا وهم في صلاتهم وذهبوا وصفوا في وجوه العدو. ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى معهم وصلوا معه الركعة الثانية، ثم سلم، فقام كل من الطائفتين فقضى ما عليه أمام الرسول، فقام كل من الطائفتين فقضى ما عليه. وجاء في بعض طرق الحديث أن الطائفة الثانية هي التي أتم من أمرها بعد أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام الطائفة الأخرى وسلم على حدة، لأن تلك قضت الركعة التي بقي عليها والأولى بعد أن عرفت الثانية من ركعتها التي عليها قضت ما عليها. وجاء في بعض الروايات أن العصر وأن الطائفة الأولى أتمت ما الركعة التي بقت عليها، وأن الطائفة الثانية أتمت الركعة التي عليها. وهذه الكيفية يكون الإمام هو الذي سلم قبل المأمومين، المأمومون كلهم الطائفة الأولى والطائفة الثانية لم يسلموا قبل، وإنما سلموا بعد، لأن كل منهم بقي عليه ركعة فقضاها لنفسه ثم سلم. وكان ذهاب الطائفة الأولى إلى ملاقات العدو وهم الصلاة في صلاتهم، لأنهم ما أكملوها، إذن هذه هي الكيفية. وبعض العلماء رجع هذه الكيفية وقال إنها تتغير، أو أن فيها أن المؤمنين لا يسلمون إلا بعد الإمام، وأنهم لا يسبقونه بالسلام، وإنما هو الذي يسلم ثم يقومون ويقضون ما بقي عليهم من الصلاة. وقال لهم مرجع هذه الكيفية، وهناك كيفيات ذكرها البخاري بعدها، وهي في يقينها ليس في صحيح البخاري، وهي فضل ست كيفيات او سبع كيفيات، وان العلماء نقل اكثر، ولكنها كما قال بعض العلماء من اصولها ست او سبع، وما عدا ذلك فانما هي روايات واختلاف في الروايات لهذه الكيفيات هذه جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال انه لا يرجح يعني شيء على شيء وكذا، وانما كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيفيات فانما اخذ به فقد اخذ بالحق واخذ بشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا؟ انه ان كيفيات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتابع الإنسان فإنها أتى بما يطابق منها. أي صفة من الصفات الليبية من الليبيات أتابع الناس، وهذه الكيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأخذ بها أخذ بالسنة وموافقة وموافقة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المرض على الكيفيات ومن قال أي صفة يدخل بها ويؤتى بها وهي ثابتة عن رسول الله عليه السلام فإن أخذ بها حقا وأخذ بها أخذ بالسنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله قبل أن يولد هذا الحديث أورد آيتين، آيتين من سورة النساء كلاهما في قصر الصلاة إذا حصل الضرب في الأرض وحصل الخوف، وقصر الصلاة في السفر، السفر هو سبب لقصر الصلاة، وهذا حكم ثابت متفق عليه. أما الخوف وتمييز القصر للخوف فإن السنة قد جاءت وبينت أن القصر يكون في السفر ولو وجد الأمن، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه قال يا رسول الله ذكر الآية وقال إن قد أمنا، فقال إنها صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فثبت في السنة أن اشتراط الخوف لقصر الصلاة، أن السفر الذي يكون معه الخوف أن إضافة الخوف إليه ليس بلازم، بل إذا وجد السفر وإن لم يمنع الخوف وإنما وجد السفر مع الأمن والاطمئنان والراحة وفقد الخوف فإن صلاة السفر فإن القصر في الصلاة جاءت به السنة، جاء به الكتاب، جاء به السنة عن رسول الله عليه السلام، جاء الكتاب لأصل قصر الصلاة في السفر، وجاء معه التمييز والخوف، وجاء في السنة ببيان أن قصر الصلاة لا يتوقف على الخوف، بل يكون قصر الصلاة في السفر سواء في الخوف أو في الأمن. كان النبي عليه الصلاه والسلام لما ساله اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم قال انها صدقه لصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. دل هذا على ان الاخرى ليست مقصوره في السفر اذا كان معه الخوف، وانما هي في السفر وجد معه الخوف او وجد معه الامن. والثانيه هي في صفه صلاه الخوف وقد جاءت أجمل ببيانها. قال باب الصلاة في الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. وقال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا افترقوا قياما. وسأل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قال قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. هذه الترجمة تتعلق بنا إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أن يصلوا الصلاة عن طريق الجماعة وعن طريق انقسام الناس إلى مجموعتين وانقسام الناس إلى مجموعتين، فإنه إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا، رجالا يعني قائمين، وهم قائمون على أرجلهم، وهم كانوا واقفين ثابتين مستقرين في الأرض خوفا أو هم ماشون، لأن الراجل يطلق على من هو قائم على رجله سواء كان واقفا أو ماشيا، سواء كان واقفا أو ماشيا. فإن هنا قوله فإن الله عز وجل يخلقهم رجالا ركبانا يعني على أرجلهم، يعني سواء كانوا واقفين أو ماشيين، ويطلق الراجل على الماشي. ومنه قول الله عز وجل قال للناس بالحج يأتوك رجالا على كل غامر يأتين من كل بلد عميق. فإن قوله رجالا يعني مشاة، يعني يكون مشاة وعلى راكبين على مركوبات رجالا او ركبا، وعلى رجالا وعلى كل غانا ياتينا من كل بيت عميق. فان الرجال هنا انا اقصد بهم المشاة، يعني يكون على رجلك. وفي الايه تدل تقتضي او تعني من كان قائما على رجله سواء كان واقفا او ماشيا، سواء كان قائما واقفا او ماشيا، هو مقابل الراكب، مقابل الراكب الذي هو على جاثته هو على رجليه قائم اما واقفا اما ماشيا. وقد اورد فيه حديث ابن عمر، اورده البخاري رحمه الله من طريق نافع عن ابن عمر مثل قول مجاهد، وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول مجاهد اذا اختلطوا قياما، اذا اختلطوا قياما يعني في حال شده الخوف. وكلمه قياما هذه يعني اما ان يكون معناها ان تكون على ما هي عليه، وانهم اذا اختلطوا يصلون قياما. وفي بعض الروايات في غير البخاري عند الاسماعيلي وغيره اذا اختلطوا فانما هو الذكر، فانما هو الذكر والايماء، واذا كفروا فانهم يصلون رجالا قياما وركبانا، فانهم يصلون قياما وركبانا يعني وهم قائمون على ارجلهم واقفون او ماشون، وركبانا يعني على ذواتهم دون ان ينزلوا منها، وانما يصلون وهم على ظهورها. وقال الاخر من الحجر انه على هذه الروايه التي عند الاسماعيلي وهي قوله فانما هو الذكر والايماء، ان كلمه قياما هذه تكون يكون فيها تصحيح، يعني تصحيح من فانما، تصحيح من فانما، والكلام يكون فيه اختصار ويكون فيه جزء او ذكر جزء مما جاء عن مجاهد. ويقول ابن عمر جاء عنه هذا الذي عن مجاهد، ثم زاد ابن عمر من المرفوع فإذا اختلطوا فإذا كثروا يعني كثر العدو، وهل يتمكنوا إلا أن يصلوا وهم مشاة وهم ركبان، فإنهم يصلون بهذه الحال ويكون ذلك بالإيمان، وهم مشاة وركبانا يعني يصلون بالإيمان وبالإشارة، وكل انسان يصلي على حده. وهذا فيه دليل على أن الصلاة تحرص على اللسان بها في وقتها، وأنه لا تؤخر عن وقتها إلا إذا وجد ضرورة في الخبر، لأنهم لا يتمكنون ولا يكون عندهم الشعور بالإقبال إلى الصلاة والاشتغال في الصلاة، أو في هذه الحالة يعني إذا أخروها فلهم ذلك كما جاء في السنة وكما أورده البخاري بعد ذلك. والإمام البخاري رحمه الله ذكر ذلك وقال لي أحدهم ما تقدم له ذكر وهو قد جاء عند الإسماعيلي وعند غيره من أخرج البخاري، يعني جاء عند الإسماعيلي وغيره التحديث، ورواية البخاري جاءت في البقرة ذكر فيها أن قول ابن عمر مطابق لما جاء عن مجاهد، كذلك أن الحديث جاء بالإسناد إلى مجاهد يعني بالإسناد إلى مجاهد ثم جاء عن ابن عمر مثله، وزاد عليه إلى مرفوع الجملة الأخيرة التي هي قول وإذا خلقوا صلوا قياما وركعا. فهذا من أن يشكل الخوف الذي لا يمكن معه التزام الناس إلى مجموعات يصلي ويحرص مقابل العدو، وإنما كل يصلي على اعتداء مع شدة الخوف سواء كان راكبا أو كان ماشيا أو كان قائما راقبا. قال باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية وقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر فكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية وقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يجعل المجاهدين مجموعتين صفين، صف أول وصف ثاني، ويجعلهم مجموعتين فيصلي بهم جميعا، يدخل في الصلاة ويدخلون معه، لأن العدو في جهة القبلة يعني يرونه وهم يصلون، حصل منه تحرك وحصل منه يعني عمل شيء فإنهم يرونه بأبصارهم، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا رفع ركعوا جميعا ثم إذا سجد سجد معه أصحاب الأول أو صبر الخصوص، وبقي أولئك يحرصون للصفوف الأخرى، فإذا سجدوا وفرغوا من السجود وقاموا لركعة ثانية نزل أولئك الذين كانوا يحرصون وسجدوا جدتيهم، ثم كما جاء في التفصيل يعني رواية البخاري المفردة، ثم لتقدم الصف المتأخرون ثم المتأخرون يصلون معه الركعة الثانية، ثم الجميع يصلي معه على الطريقة التي سابقا إلا أنه عند السجود يسجد معه الذين كانوا لم يسجدوا معه من ركعة الأولى. فإذا خرج من السجود نزل أولئك وسجدوا ثم سلم بهم. ويكون الفراق في حال السجود فقط، يكون الفراق في حال السجود، ينصرفون في حال السجود. أما في حال الركوع والقيام فإن الكل يصلي معه، أما في حال السجود فالركعة الأولى يسجد مجموعة، فإذا قاموا فالركعة الثانية سجد في المجموعة الثانية، فإذا قاموا جميعا حصل على العكس. الذين لم يفسدوا معه في سجد الركعة الأولى يفسدون معه في سجد الثانية في الركعة الثانية، ثم يجلسون جميعا بعد الفراغ من السجود ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية فيما إذا كان العدو في جهة نصرها، عن الكيفية فيما إذا كان العدو في جهة نصرها ليس بحاجة إلى مجموعة بين مجموعة تكون من الخلف وتكون على وجه العدو ومجموعة تصلي إلى القبلة، وإنما كلهم يصلون إلى القبلة والعدو أمامها وينقسمون بهذه الطريقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصلاة عند مناحظة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا ويصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئ المستكبر ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال عنس: حضرت عند مناحظة خزل تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال ولم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى فصبح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة في الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. وهذه ترجمة تتعلق بحال مناهضة العدو واشتداد الحركة والرقاب الرج، وإنهم إذا تنزلوا من أن يصلوا إيماء إذا تمكنوا أن يصلوا إيماء فإنهم يصلون، وإذا كانوا ما تمكنوا والحرب قائمة وينتظرون الفتح، فإذا تركوا الاستمرار في القتال من أجل أن يصلوا أن يقودهم هذا الذي هم على أبوابه وعلى وشك الحصول عليه من الفتح من غير المسلمين على أعدائهم، فإنهم يؤخرون الأصل قبل يتم الفتح أو يحصل الأمن يعني يحصل الانكشاف ويصلون ركعتين أو يصلون ركعة واحدة، ولا يسيرهم التكبير فقط بدون ركوع وسجود، بدون ركوع بدون ركوع وسجود يعني لحال الإيمان لأنه يقدر على ذلك للفعل. وأرد تحت هذا أمر الداري وأثرا عن أنس بن مالك، وأرد حديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام من يتمكن من صلاة العصر يوم الخندق إلا بعدما غربت الشمس. أثر الأوزاعي قال إنهم إذا كانوا في تعيش الناس هم على ترقبه يتمكنوا من أن يصلوا إيمان فعلوا، وإن لم يصلوا وإن لم يستطيعوا فإنهم يؤخرون حتى يتم الوقت أو يحصل الأمن، ويصلوا ركعتين أو يصلون ركعة واحدة، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث على أن تصلي ركعة وأنها من صفاتها وصفاتها التي جاءت بها السنة كما كذلك في صحيح مسلم أنها تكون ركعة واحدة، وأنه يجزي ركعة واحدة في بعض أحوال صلاة الخوف، ولا يجزي التكبير بمعنى أنهم يكبرون فقط ويقومون عن الصلاة، فإنه لا يجزي لا يجزيهم التكبير عن الصلاة، وإنما لا بد من الصلاة إما بالفعل وإما بالإيماء ولركوعها وسجودها، والركوع والسجود في حال الإيمان في حال الاجتماع عليه الصلاة والسلام في مسجد الإمام، فإنه جاء رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول ما كنت أصلي حتى ما لم يشد الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام أنا ما صليتها، ثم قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ بعد الغروب ثم صلى العصر ثم صلى بعد المغرب، فدل هذا على انه يثبت معركه ولن يتمكن من رجال الصلاه ولو على سبيل الايمان، فان لهم ان يحضروها ويحضروها بعد خروج وقتها، كما ثبت ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق. وقال انس حضرت عند مناحضه نجم الاسره عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال الفتان، فلم يقدروا على الصلاة ولم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، وصليناها ونحن مع أبي موسى ففسح لنا. هو أمير الجيش وكان مرض عند طلوع الفجر ولم يتمكن من الصلاة حتى ارتفع النهار يعني بعد طلوع الشمس، وصلوها قضاء يعني بعدما خرج الوقت، ودل هذا على ان الصلاه اذا لم يتمكن من جارها في حال الخروج في وقتها فانها تؤخر، وتصلى بعد خروج وقتها قضاء، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث عمر في قصه ذلك الحجه، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع أبي موسى الأشعري في محاصرة في مصر. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وما يعني بعد ما خرج وقتها الدنيا وما فيها. وقيل يعني أن أنس بن مالك كان لا يرى التأخير ولكنه لا يخالف الإمام، وأنه يريد الصلاة التي فاتت وقوعها يعني مسها وذكر الصلاة التي يعنيها هي الصلاة التي فات وقوعها لم يتمكن من تجاريها تلك الصلاة التي فاتت، أو أن هذه الصلاة التي صلاها مرضية بعد خروج وقتها هي التي قال أنه قال عنها أنه ما يضره أن يكون به له بآخر يوم فيه. وفي هذا أيضا من شأن الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنها في نفوسهم أعظم من الدنيا وما فيها، وذلك لأنهم يرجون ثواب الله، والدنيا من أولها إلى آخرها لا عبرة لها ولا قيمة لها أمام الآخرة أمام سعادة الآخرة، لأن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لو كانت تجد عند الله جماعة معروفة ما سمى من حجاب وشرب كما لكنها حقيرة وليست بشيء أمام أخيار العامرة. قال باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا والإمام. وقال الوليد وفرض للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الكافر. فقال كذلك الأمر عندنا إذا تصوم الموت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم لن نصلي لم يرد منا ذلك. فكبر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال باب صلاة الطالب والمخطوب راكبا وإماءا. وقال قال وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الكافة. فقال كذلك الأمر عندنا إذا تصوم الموت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. في حال المشي إيماءا، حال الوقوف المشي، أنه قد يأتي أن يكون ذلك الملاك يقرب به الجنة. الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يوزين أحد من العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم من نصلي لم يرد منا ذلك وأن حصلات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلط ثم رجع فقال الله أكبر كلمة خيبر إنا إذا نزلنا سلاح بقوم فجاء صباح المنذرين وخرجوا يسعون في الخيبر ويقولون محمد والخميس قال والخميس بإيش وظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وقام الجراد فصارت صفية سرية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل طلاقها اسمها وقال عبد العزيز في ثابت يا أبا محمد أأنت سألت أنس ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتأثر. قال باب التكبير والمرأة بالصبح والصلاة عند اليمارة والحر. التكبير والمرأة بالصبح عند اليمارة والحر. هذه الترجمة عملها البخاري لبيان مشروعية التكبير من الحرق كذلك الغلط في الصبح الناس يغلون الصبح في غلط ثم يتجهون إلى الأصل يريدون أن يكونون وجاء في بعض النصح التكبير من التكبير والغلط تعليم التكبير التكبير للصلاة من يبيع ويوقيها والغلط هو يزيد على التكبير لأن الغلط إنما هو إنما هو قلنا وهذا قلنا والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لأصحاب الصبح قريبا من أيضا ثم دخلها خرج أهلها معهم آلات الزرع للمساء وغيرها يريدون أن يذهبوا إلى خروجهم ومزارعهم ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعهم معه جيش وراوا محمد والخميس عن محمد بن خميس عن خليفة الجيش سمي الجيش خليفة لأنه يكون من خمسة أقسام مقدمة ومؤخرة ميمنة وميسرة وقلب وبصر ويقال الجيش الخميس بكونه يكون من خمسة أقسام وقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر لما راهم قال الله أكبر إن إذا خربت خيبة إنا يبادلون بسحر قوم وجاء مرأة من جريم ثم فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقلب النافذة وكذا البراري وكان وكان بجملة السلم سبية من قريش بن أخضر وكان بجحية بن خليفة القلبي ثم كانت بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عتقها وجعل عتقها صداقها وقد جعل عتقها وقد جعل من وسلم عتقها صداقها ويقولن انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث لما مر بفكره في اكثر الموضع فاورده هنا من اجل التكبير كيفية صلاة الخوف أو إحدى كيفيات صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة الله فإنه يجعل المجاهدين معه مجموعتين مجموعة تكون مقابلة للعدو ومجموعة تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة الله فإذا صلى صلى الذين معه ركعة ثم قابل ركعة الجيش حاولوا قولهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى العدو وهم في صلاتهم ولم يصلوا ولم تنتهي صلاتهم وجاء الذين هم في وجه العدو وصلوا معه الركعه الثانيه ثم سلم بعد فراغهم بعد فراغهم بعد الواليه فلما سلم قام الاولون والاخرون وصلى كل منهم ركعه التي بقيت عليه فهذه كيفيه فيها ان كل من المجموعتين ادرك الصلاه ركعه واحده مع الامام مع رسول الله وكل منهم صلى لنفسه بعد سلام الامام ركعه هذه كيفيه ثابته عن الامام كل مجموعتين قابلت الصلاة فلا بقي لها لكن كل جماعة يعني كلهم مصروف على واحد أن الله يتوقع منها كل المخلوق إلى المخلوق فأنا هو نقص ذلك لكن التسامح في هذه الصلاة أن يكون بعضهم إلى جبل العدو وبعضهم إلى جبل العدو هذه كيفية الصلاة على الرجال ولكن يبي ثم سلموا لما بعد ركعة الناس ثم تأتي هذه المجموعة الثانية فتدخل معه في الركعة الأولى في الركعة الثانية. فإذا جلس يخرج قام وأكمل الركعة التي بقيت عليه ثم سلم بها. وأولئك صلى ركعة وسلم قبل أن يسلم في المجموعة الثانية جاء وصلت معه الركعة الثانية ولما جلس من تشهد قاموا وأتوا بالركعة الثانية له ثم جلس متشهد ثم سلم به ثم سلم به فيكون كل سلم عليه صلى معه ركعة ولكن هذه الريبية مجموعة من الله منهم سلموا صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر فهم سلموا على ركعة. أما هذه الليبية التي في المسلمين فإنهم سلموا فإن مجموعة منهم سلموا وخرجوا من الصلاة سلموا صلى الله عليه وسلم. أما المجموعة التي في المسلمين في الثاني مما ذكره المؤلفون فهي ما إذا كان عدو في جهة القبلة. معروف ان العبور لك من جهه القبله هم يصلون ويراه اذا كانوا صائمين واذا كانوا كافرين اذا كانوا ساجدين ويراه احد في هذا القتل وهم يصلون ويراه احد. مجموعه انت معه مجموعه تسجد معه مجموعه واحد بعدما رفع الناس المسجد ان يخرج اولئك من جنود منهم الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات،